أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نفقد صواع الملك وليمن جاء به Thank you. والله أعلم بما تصفون. فلن أذبح الأرض حتى يا أيها الذين آمنوا فلا تتخذوا من Thank you.

Mm-hmm.